صل على خير الورى نسبا هو الشفيع هو الشفيع هو الشفيع المرجى يوم لقياه هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه من قبل مولده لاحت بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه من قبل مولده لاحت بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن لقياه وبشرت رسل المولى ببعثته وبشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن لقياه وعاهد الله وعاهد الله نصرته عهدا أكيدا ورب العرش أمضاه وعاهد الله في حب لنصرته عهدا أكيدا ورب العرش أمضاه أثنى عليه إله الخلق في خلق لا شيء في الكون أسمى من سجاياه محمد خير خلق الله شافعنا محمد نوره من فيض مولاه وأقسم الله في القرآن في وضح بعمره وأقسم الله في القرآن في وضح بعمره ليمين الله مغزاه نحب أحمد نحب أحمد نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه ليست محبتنا قولا نردده بل حبه في نياط القلب